الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. كانت غزوة الأحزاب امتحانا لصدق المؤمنين وفتنة ظهر فيها نفاق المنافقين. ودائما كما تعودنا في بيان القرآن نلحظ الاهتمام، نلحظ توجيه اهتمام الناس والسامعين والقارئين دائما إلى أعمال القلوب. ولذا ذكر الله عز وجل صدق المؤمنين وأكد على أهمية الصدق، فقال عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وكما علمنا نزلت هذه الآيات في أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأصحابه، ونزلت في كل صادق صدق مع الله عز وجل عهده ووعده. وأنت تلحظ من هذه الآية الكريمة من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه أن الصادقين هم خاصة المؤمنين، ليس كل المؤمنين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فهناك درجات عالية، فالصديقون هم خاصة المؤمنين وهم خلاصتهم. وذكر الله عز وجل أمر الصدق في هذا الموضع وفي قوله ليجزي الله الصادقين بصدقهم، وذلك لنعلم أن الصدق يكون في الأقوال ويكون في الأعمال، كذلك يكون في أحوال القلوب وأعمالها. فالإنسان الصادق هو العملة النادرة التي بها يثبت بقية أهل الإيمان، فهؤلاء المؤمنون الصادقون ثبت الله بهم بقية المؤمنين في موطن المحنة والشدة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه أي عهده ومنهم من ينتظر. والانتظار انتظار أن يستكمل العمر في طاعة الله عز وجل وعلى عهده ووعده سبحانه وتعالى. والإنسان ليس له من أمر موته ولا حياته شيء، وإنما عليه أن يثبت صدقه مع الله عز وجل إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وما بدلوا تبديلا، فلم ينحرفوا ولم يغيروا ولم يتركوا ما عاهدوا الله عز وجل عليه بعد إذ عاهدوه. قال ليجزي الله الصادقين بصدقهم، لا بالتعليل هنا، ليجزي الله، مع أن الأمر قبل ذلك فيه مدح المؤمنين، فما هو معنى التعليل في هذه الآية؟ قدر الله عز وجل هذه المحنة، وقدر الله عز وجل ورود الابتلاء، وقدر اجتماع الأحزاب، كل ذلك قدره ليجزي الله الصادقين بصدقهم سبحانه وبحمده. فقدر الله عز وجل هذه الشدة والزلزلة على المؤمنين ليظهر صدق الصادقين، ليجزي الله الصادقين بصدقهم. فهذا من حكم تقدير البلاء أن يظهر الصدق الذي كما ذكرنا هو العملة النادرة والتي نحتاجها أشد احتياج، خصوصا في فترة المحن. إنما يقدر الله المحن على أهل الإيمان ليظهر الصدق من الصادقين، ويفي الموفون بعهدهم عهدهم مع الله عز وجل، وليعذب سبحانه وتعالى المنافقين، فإنه سبحانه وتعالى حكم عدل، لا يعذب العباد على علمه بما سوف يفعلونه، على علمه السابق الأول، وإنما يحاسبهم سبحانه وتعالى على ما وقع منهم، على علمه بما صدر وحدث بالفعل. فهو عز وجل يجزي الصادقين بصدقهم، مع أن الصدق من فضله ونعمته عليهم، وهو عز وجل بعدله لا يعذب أحدا إلا بعمله، فإذا نافق المنافقون عذبهم الله عز وجل، وذلك بمشيئته، إن شاء أو يتوب عليهم، لم يغلق عنهم باب التوبة، وفتح لهم باب الرجوع إلى أن يصدقوا مع الصادقين. ودائما نجد الحث على الصدق في المواطن التي يظهر فيها النفاق، فبعد أن بين الله في سورة التوبة أوصاف المنافقين وأحوالهم وأعمالهم وأقوالهم، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ورغب الله عز وجل الجميع في الكون مع الصادقين، وأن يتوبوا إلى الله عز وجل بذكر صفة المغفرة والرحمة. ولما كانت صفة الصدق صفة لا بد منها في السائرين إلى الله عز وجل، وإن كان الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما، كان ينبغي أن نهتم بهذه المنزلة ونحرص عليها ونجتهد في تحقيق أسبابها ونعرف ما نحصله بها، وللعلماء كلام طيب في حقيقة الصدق، وللحاجة إليه خصوصا في هذه الأوقات، وحاجة المسلمين عموما إلى أن يصدقوا مع الله عز وجل ليفرج الله كربهم. أحببت أن نتناول هذه المنزلة بالتفصيل من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، حيث يقول في منزلة الصدق رحمه الله: وهي منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه. بمعنى الصدق يوضع على شيء يبين الشيء الذي لا يحتمل، يوم ينقطع وينفصل. الشيء الضعيف الهزيل غير الحقيقي إذا وضع عليه الصدق قصمه فضح. مواطن الصدق هي مواطن المحن، مواطن الشدائد، مواطن الزلزلة الشديدة، عندها يظهر صدق الصادقين ونفاق المنافقين، فينقطع حال كثير من الناس أظهروا الالتزام، أظهروا الإسلام، فينقطع الحال، لأن الصدق هو الذي إذا وضع على شيء قطعه، هو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه، من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته، فهو روح الأعمال ومحك الأحوال.

وعمله وحاله. فالصدق في هذه الثلاثة، فالصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، بمعنى يكون مستقيما في قوله، لا ينحرف ولا يكذب، والكذب منه التعريض في غير موضع الإذن فيه. فإن إبراهيم قال إني كذبت ثلاث كذبات تنتان منهما في ذات الله، ففي موضع إذا أذن فيه كان جائزا، وإلا فالتعريض منه. لذلك يقول استواء الأفعال اللسان على الأقوال. والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة، استواء الأفعال على امتثال الأمر ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كاستواء الرأس على الجسد. والصدق في الأحوال استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة. ثلاثة أشياء أساسية، إن جميع الأعمال تكون على الإخلاص لله عز وجل مع استفراغ الوسع وبذل الطاقة، يستفرغ وسعه في العمل فيكون صادقا. كما سيأتي الإخلاص هو توحيد المراد، والصدق هو توحيد الإرادة. الإخلاص هو توحيد المراد، بمعنى أن يكون المراد هو الله وحده لا شريك له، لا يريد شيئا من الدنيا ولا من الجاه ولا من السمعة ولا من الرياء، ولا يريد شيئا من الناس، إنما يريد الله عز وجل. ولكن يتفاوت الناس في السير إلى الله عز وجل، فهناك من يسير ببطء ولا يستفي غسع، وإن كان يسير على الطريق لا يريد إلا وجه الله، ولكنه بطيء ولكنه متوان ولا يبذل كل ما عنده. كما ضربنا على ذلك مثالا قبل ذلك، قلنا مثال قطار يسير من مدينة إلى مدينة أخرى مباشرة، لا يأخذ بالمحطة المتوسطة مثلا من الإسكندرية إلى القاهرة دون توقف، وهو أسرع شيء ويزيح القطارات الأخرى من جانبه، فهو أول القطارات وصولا. فهذا مع بالمقارنة مع قطار آخر هو أيضا يسير من القاهرة من الإسكندرية إلى القاهرة مثلا بنفس الطريق، ولكن يقف في كل محطة ويسير ببطء، وإذا عرض عارض جنب فيقف مدة طويلة لأن له أغراض على الطريق، ليس الغرض هو الغرض الأخير فقط، ليس عنده نفس الصدق الذي عند الأول. فمثال الصادق هو القطار الذي لا يتوقف وهو جاد ويبذل كل ما يمكن ليصل بأسرع ما يمكن. قال عز وجل لموسى وهارون ولا تنيا في ذكري، دون توان دون تقصير. وإن كان الآخر مخلصا لكن لم يستفرغ نفس الوسع. ولذلك فالصدق في الأحوال أي أعمال القلب، استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة. فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق، وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته. ولهذا كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذروة سنان الصديقية، سمي الصديق على الإطلاق، والصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق. فأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية، وهي كمال الإنقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسل سبحانه وتعالى. وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق، فقال وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وتأمل في هذه الآية العظيمة في الشأن، فكلما كان مدخلك ومخرجك مدخلك ومخرجك مخرج صدق، كلما كان لك من الله سلطان ونصير، كلما كان لك من الله حجة قوية وسلطان يجعله لك على من خالفك ونصرة ينصرك بها. وقل رب أدخلني مدخل صدق، صدق أولا، وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأخبر عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الآخرين، فقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق. فقال: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. هي هي في سورة يونس. هي ما يغش هيك. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق. وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان به وله، ما كان بالله استعانة، وما كان لله قصدا وإخلاصا وعبادة. إياك نعبد وإياك نستعين. ما كان لله وبالله، لله إياك نعبد وبالله إياك نستعين، وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال، وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. حقيقة الصدق في هذه الأشياء الخمسة، والمدخل والمخرج واللسان والقدم والمقعد، هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان به وله من الأعمال والأقوال، وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. فمدخل الصدق أو مدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا بالله وفي مرضاته، بالظفر بالبغية وحصول المطلوب، ضد مخرج الكذب ومدخله ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليها ولا له ساق ثابتة يقوم عليها، كمخرج أعدائه يوم بدر. خرجوا ماذا؟ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فهذا ما غاية؟ غاية لابد أن تضمحل، لابد أن تزول. هل تثبت هذه الغاية؟ وهل لهذا المخرج من أمر يثبت عليه ويظل قائما؟ أم لابد أن يضمحل؟ فكذلك كل من خرج لمثل هذه الغايات. أما مخرج الصدق كمخرجه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في تلك الغزوة، خرجوا مخرج صدق لله حقا، خرجوا خروجا حقا، خرجوا لطلب الحق وفي مرضات الحق سبحانه وتعالى، وظفروا ببغيتهم وحصر لهم مطلوبهم. وكذلك مدخله صلى الله عليه وسلم المدينة كان مدخل صدق بالله ولله وابتغاء مرضات الله، فاتصل به التأييد والظفر والنصر وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة، بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب. أراد المشركون أن يدخلوا المدينة يوم الأحزاب. كان هذا مدخل صدق أم كذب؟ كان مدخل كذب، إنه لم يكن بالله ولا لله، بل كان محادة لله ورسوله، فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار. وكذلك مدخل من دخل من اليهود المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصن بني قريظة، فإنه لما كان مدخل كذب أصابه معهم ما أصابهم. فكل مدخل ومخرج كان بالله ولله، فصاحبه ضامن على الله، فهو مدخل صدق ومخرج صدق. وقل رب أدخلني مدخل صدق، فكل دخول وخروج من بيتك وفي غيره وكل مكان تخرج أو تدخل فيه، لكي يكون مدخل صدق ومخرج صدق أن يكون لله وبالله عز وجل. وكم من الناس يخرج من بيته يعني لا يريد الله عز وجل، وإنما يريد الرياء والسمعة والمفاخرة، يريد المال والجاه، أو يريد الرياسة والعلو في الأرض، أو يريد الفساد والظلم والبغي والعدوان. وما أكثر خروج الناس في الظلم والعدوان. وأما المؤمنون الصادقون فدخولهم وخروجهم يسألون الله أن يجعله دائما خروج صدق ودخول صدق، يخرج من بيته لله ويدخل بيته لله كذلك. وكذلك في كل مدخل ومخرج يخرج في كل موضع ويدخل ويخرج من كل موضع يدخل إليه لله عز وجل. يقول: وكان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ضامرا عليك. يعني مضمون من قبل الله، الله الذي يحفظه، يريد ان لا يكون المخرج مخرج صدق، ولذلك فسر مدخل الصدق ومخرجه بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ودخوله المدينة ودخوله المدينة. خرج من مكة لماذا؟ هجرة الى الله، فرارا بالدين الى موضع يريد ان ينصر منه الاسلام، ودخل المدينة كذلك. يقول: ولا ريب ان هذا على سبيل المثال التمثيل، فان هذا المدخل والمخرج من اجل مداخله ومخارجه صلى الله عليه وسلم، والا فمداخله كلها مداخل صدق، ومخارجه مخارج صدق، اذ هي لله وبالله وبامره ولابتغاء مرضاته. وما خرج احد من بيته ودخل سوقه او مدخلا اخر الا بصدق او بكذب، فمخرج كل واحد ومدخله لا يعد الصدق والكذب، والله المستعان. يقول: واما لسان الصدق فهو الثناء الحسن عليه صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابراهيم يقول: واجعل لي لسان صدق في الاخرين، اجعل اهل الايمان يثنون علي بالصدق، يثنون علي صادقين في ذلك. وهذا يحبه المؤمن لانه دليل كرامة الرب سبحانه وتعالى، لانه دليل على محبة الله عز وجل. لا يحبه لاجل الجاه الذي يطلبه الناس عشان يخش التاريخ مثلا، لا، انما يريده لان المؤمنين اذا اثنوا عليه فذلك من الشهادة، من بشرى المؤمن ومن الشهادة المقبولة عند الله. يقول: ليس ثناء بالكذب، لسان الصدق هو الثناء الحسن عليه على ابراهيم صلى الله عليه وسلم من سائر الامم بالصدق، ليس ثناء بالكذب، والا فالثناء الذي بالكذب مدح بالباطل، تكاد الدنيا تملا منه شرقا وغربا، والناس يعلمون انه كذب وانه مداهنه ورياء، ومع ذلك هو اكثر ما يكون. يقول: كما قال عن ابراهيم وذريته من الانبياء والرسل، في لسان الصدق يعني على ابراهيم، كما قال عن ابراهيم وذريته من الانبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. والمراد باللسان ها هنا الثناء الحسن، فلما كان الصدق باللسان وهو محله اطلق الله سبحانه السنه العباد بالثناء على الصادق جزاء وفاقا، وعبر به عنه. واما قدم الصدق ففسر بالجنه، وفسر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفسر بالاعمال الصالحه، ان لهم قدم صدق عند ربهم ان لهم الجنه، او لهم قدم صدق بمعنى من يقدم صادقا قبلهم صلى الله عليه وسلم مقدم فيهم. فسر بالاعمال الصالحه ان الاعمال الصالحه قدم صدق، لان الانسان يثبت بها على طريق الحق كما تثبت القدم، والله اعلم. يقول: وحقيقه القدم ما قدموه وما يقدمون عليه يوم القيامه، وهم قدموا الاعمال والايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقدمون على الجنه التي هي جزاء ذلك. فمن فسره بها، من فسر قدم الصدق بالجنه اراد ما يقدمون عليه، ومن فسره بالاعمال وبالنبي صلى الله عليه وسلم فلانهم قدموا الاعمال وقدموا الايمان به بين ايديهم، فالثلاثة قدم صدق. واما مقعد الصدق فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى. ووصف ذلك كله، ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره، وانه حق، ومستلزم دوامه ونفعه وكمال عائلته، فانه متصل بالحق سبحانه كائن به وله، فهو صدق غير كذب، وحق غير باطل هو عز وجل، ودائم غير زائل. ويقول: وما للباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل. ومن علامات الصدق طمأنينة القلب إليه، ومن علامات الكذب أصول الريبة، كما في الترمذي مرفوعا من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. دليل على ارتباط اللسان بالأعمال. الصدق يهدي إلى البر، إذا صدقت في قولك وفقك الله إلى أعمال البر الذي هي أعمال الصدق. يقول: فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأها، والصديقية غايته. إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذن ليس مجرد صدق في أول الأمر هكذا تصبح صديقا، وإنما بالاستمرار والتحري حتى يكتب الإنسان عند الله صديقا. فلا ينال درجتها درجة الصديقية كاذب البتة، لا في قوله ولا في عمله ولا في حاله. لا في القول لأن اللي يكذب في الأقوال كاذب، لا في العمل، العمل الكاذب الذي ليس لله ولا لله. الحال الكاذب يدعي أحوال زهد مثلا، أحوال خوف وخشية، أحوال محبة، أحوال تقوى، وليس كذلك باطنه. يدعي أعمال قلبية هو خال منها. أعمال الكاذبة هي التي ليست لله عز وجل ولا به. يقول: لا ينال درجتها درجة الصديقية كاذب البتة، لا في قوله ولا في عمله ولا في حاله، ولا سيما كاذب على الله في أسمائه وصفاته. كل الكفرة كذبة، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، لأنهم ادعوا لله صاحبة وولدا، أو ادعوا لله شريكا، أو ادعوا صفات نقص لله عز وجل، أو نفوا عنهم صفات الكمال، أو ادعوا معها آلهة أخرى. فكل هؤلاء كاذبون على الله، لا سيما كاذب على الله في أسمائه وصفاته ونفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه عن نفسه، فليس في هؤلاء صديق أبدا. وكذلك الكذب عليه في دينه وشرعه، لا ينال أبدا درجة الصديق من كان كاذبا على الله في شرعه. يقول عن هذا الأمر المحرم أنه حلال، أو الحلال أنه حرام. يكذب على الله عز وجل في شرعه بتحليل ما حرمه وتحريم ما لم يحرمه، وإسقاط ما أوجبه وإيجاب ما لم يوجبه، وكراهة ما أحب واستحباب ما لم يحبه. كل ذلك مناف للصديقية. وكذلك الكذب معه في الأعمال بالتحلي بحلية الصادقين المخلصين والزاهدين المتوكلين، وليس في الحقيقة منهم. فلذلك كانت الصديقية كمال الإخلاص والانقياد والمتابعة للخبر والأمر ظاهرا وباطنا، حتى إن صدق المتبايعين يحل البركة في بيعهما، وكذبهما يمحق بركة بيعهما، كما في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. في كلمات في حقيقة الصدق. قال عبد الواحد بن زيد: الصدق الوفاء لله بالعمل. وقيل: موافقة السر النطق، موافقة الباطن لما تنطق به. وقيل: استواء السر والعلانية، يعني أن الكاذب علانيته خير من سريرته، كالمنافق الذي ظاهره خير من باطنه. وقيل: الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة، إلى موطن تظن أنه إذا قلت الصدق هلكت ومع ذلك تصدق، فهذا في مواطن الهلكة. وقيل: كلمة الحق عند من تخافه وترجوه، لأن الإنسان عند من لا يخافه ولا يرجوه ليس هناك ما يدعوه إلى الكذب. ولذلك كان أشد الناس كذبا، أشد الناس قبحا في الكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زاني، ومالك كذاب، وعائل مستكبر. لأنه المفروض أن من أتاه الله الملك لا يخاف الناس ولا يرجوهم، فإذا كذب مع ذلك ما الذي يدفعه إلى الكذب؟ نعوذ بالله. فكلمة الحق عند من لا يخاف ولا يرجو يعني أمر طبيعي، لا عند من لا يخاف ولا يرجو أمر طبيعي. أما كلمة الحق عند من تخافه إذا صدقت ربما يعني ضاق بك، أو أن نالك منه عقوبة، أو ترجوه أن فإذا كان إذا قلت الحق ربما حرمك مما ترجوه، فإذا قلت كلمة الحق عند من تخاف وترجو كنت صادقا. وقال بعضهم: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. المداهنة، المداهنة اللي هو الموافقة على الباطل موافقة للناس، يعني رياء للناس، يداهن كما قال عز وجل الرد لو تدهن فيدهنون، يعني يظهر موافقتهم مجاملة على حساب الدين. لا يتم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. داهن نفسه ازاي يعني؟ نفسه دي اللي هي الخصال القبيحة التي في نفسه، يداهنها يعني يوافقها في الحقيقة. يبقى وإن كان نفسه هنا يعني هي دايما تأمره بالسوء فيوافقها أحيانا، وإن أظهر ذلك في قالب الالتزام أو في قالب عمل صالح، لكن له نفس أمارة من داخل ذلك العمل. وقال بعضهم الصادق الذي يتهيأ له أن يموت ولا يستحي من سره لو كشف، يعني يقول يتهيأ له أن يموت، لو يموت أهون عليه من أنه هو يكون عنده حياء ان الناس تعرف ما في باطنه، يعني هو بيكشف من الناس عنده ظاهره زي باطنه تماما، اي حاجه تنكشف هتبقى هي الايه؟ هي اللي الناس عارفاها، مش الناس تعرف صوره وباطنه صوره ثانيه، فهيقوم يتكشف ان هو طالع الناس على حاله، فهو لا يقول لا لو يموت وما ولا يحصل له ذلك، ان يكون يستحي ان يطلع الناس منه على امر خلاف ما في باطنه. لأنه صادق باطنه كظاهره. قال بعضهم الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه، ما بين فرض ونفي، ما بين فرض وفضل. وقال الزميد حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب، تبقى حاسس كده، وفي الحقيقة لا ينجيك إلا الصدق، لكن تبقى حاسس أنك لو كذبت هو ده المخرج الوحيد، يوم يقول الصدق يبقى هو الصادق. وقيل ثلاثة لا تخطئ، لا تخطئ الصادق، الحلاوة والملاحة والهيبة. الحلاوة تجد حلاوة الإيمان والهيبة في قلوب الناس. وفي أثر إلهي من صدقني في سريرته صدقته في علانيته عند خلقه، وذلك أنه يكون يجري الله عز وجل لسان الصدق على ألسنة الناس. وقال يوسف ابن أسباط لأن أبيت ليلة أعامل الله بالصدق أحب إلي من أن أضرب بسيفي في سبيل الله. قال بعضهم من لم يؤدي الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت. قيل وما الفرض الدائم؟ قال الصدق. وقيل من طلب الله بالصدق أعطاه الله مرآة يبصر فيها الحق والباطل. وقيل عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك، عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك، ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك. وقيل ما أملق تاجر صدوق ما افتقر تاجر صدوق، كلما كان صادقا كلما كان ذلك أبرك لتجارته. قال صاحب المنازل الصدق اسم لحقيقة الشيء بعينه حصولا وولودا، وهو على ثلاث درجات. يقول الدرجة الأولى صدق القصد، وبه يصح الدخول في هذا الشأن أي في السفر إلى الله، يتلافى به كل تفريط، ويتدارك به كل فائت، ويعمر كل خراب. وعلامة هذا الصادق أن لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد، ولا يصبر على صحبة في ضد، ولا يقعد عن الجد بحال. كلام حسن يحتاج إلى شرح. يقول صدق القصد وبه يصح الدخول، يعني بصدق القصد كمال العزم وقوة الإرادة، الإرادة الجازمة أنه يريد الله عز وجل، أنه يريد الوصول إلى مرضات الله، لأن يكون في القلب داعية صادقة إلى السلوك، إلى أن يسلك إلى الله، إلى أن يسير إلى الله، وميل شديد يقهر السر على صحة التوجه، يقهر باطن الإنسان عنده رغبة قوية أكيدة على أنه يريد وجه الله، يقهر باطن الإنسان على صحة التوجه إلى الله، يخليه لمصادق الطلب، فبيخليه يتجه إلى الله عز وجل في كل موقف، فهو طلب لا يماجده رياء ولا فتوش، عشان يقول إخلاص وإيه؟ وقوة في العزيمة في الاجتهاد والطلب، لا يماجده طلب لوجه الله، لا يماجده رياء ولا فتور. ولا يكون فيه قسمة بحال، يعني مش بيتقسم جزء لله وجزء لغيره، أو همته جزء منها لله ومجهوده الباقي رايح لحاجة تانية أو جزء منه، يقول: ولا يصح الدخول في شأن السفر إلى الله والاستعداد للقائه إلا به. يتلافى به كل تفريط كل تفريط. يقول: فإنه حامل صدق حامل يحمل العبد على كل سبب ينال به الوصول، ويقطع كل سبب يحول بينه وبين الوصول إلى الله، فلا يترك فرصة تفوته. عمره ما يسيب فرصة لمرضاة الله يفوتها أبدا. يتلافى به كل تفريط، لا يترك فرصة تفوته، وما فاته من الفرص السابقة تداركها بحسب الإمكان. يعني بتفوت اللي الحق على طول، مش ان هي اللي فاتت خلاص. يعني لو واحد على سبيل المثال متعود ان هو يعني ده في الاعمال الظاهره يحافظ على النوافل الراتبه، فاذا فاتته لعذر فداركها ولم يتركها تفوت. النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قضاء ما يعني ما يفوت من بعض الاعمال، كما قال مثلا: من فاته حزبه من الليل فقراه ما بين صلاه الصبح الى صلاه الظهر كتب كأنما قامه من الليل مثلا. فلا يترك فرصة تفوته، وما فاته من الفرص السابقة تداركها بحسب الإمكان، فيصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة. يعني لازم يدور في قلبه بحيث ان هو يتلافى كل تفريط. التفريط ده بيجي منين؟ يأتي من الغفلة عن ذكر الله عز وجل، الغفلة عن حقائق الآخرة، الغفلة عن كثرة الفكر فيما عند الله عز وجل وعن يوم لقاء الله عز وجل. والشهوة، الشهوة تجذب الإنسان بعيدا عن الله عز وجل. فلا بد من الصادق يتلافى كل تفريط، يصلح من قلبه ما قطعته يد الغفلة والشهوة، ويعمر منه ما خربته يد البطالة. البطالة اللي هو الأعمى اللي من غير عمل، إن البطال ده اللي هو قاعد يضيع وقته وعمره كده. في لحظات كثيرة تلاقي الوقت ضايع، ضايع في إيه؟ ضايع في لعب، ضايع في سرحان. واحد تلاقيه قاعد كده مثلا ساعتين ثلاثة قاعد يبص في السقف من غير ما يعمل حاجة خالص، أو قاعد لا يتعلم ولا يطلب علم. واحد تاني قاعد يلعب دومن وطاولة وكوتشينة، واحد تاني قاعد يلعب كرة بالساعات الطويلة، واحد تاني قاعد يتفرج على الماتش ثلاث ساعات مثلا. هذه هي البطالة، عمل لا ينفعك في دينك ولا دنياك، وعمل لا يقربك إلى الله. طب ما فيش واحد يعني ما بيضيع، ما فيش مننا بيضيعش وقت خالص، بيضيع. فالصادق هو الذي يتلافى كل تفريط، يعمر من قلبه ما خربته يد البطالة، ويوقد فيه ما أطفأته أهوية النفس. القلب فيه نور، أهواء النفس هوى بطفي، الهوى ما يهواه الإنسان يطفئ من نور قلبه. يقوم القلب يحتاج إلى أن يوقد فيه النور مرة أخرى. فالصادق ده يقعد يدور إيه اللي كان يراه من الحقائق، يراه ويستحضره من معاني الإيمان، وكأنه يعني حاضر فيها من معاني أسماء الله عز وجل، فكأنه يشاهدها ويشاهد آثارها. معاني الإيمان بالآخرة كأنه يرى الجنة والنار. معاني الإيمان بالأنبياء فهو كأنه حاضر معهم، يرى صفاتهم الجميلة وأفعالهم وفي معاركهم مع أعدائهم، وهو يعني يتشبه بهم في كل خير. معاني الإيمان بالملائكة من حب الملائكة وتشبه بهم في عبادتهم. دي نور. الإنسان إذا كان حاضرا قلبه في هذه الأشياء فهذا نور. طب لما يطفى من قلبه ذلك، يوم يوقد من قلبه ما أطفأته أهوية النفس، ويلم منه ما شعفته يد التفريط والإضاعة. إن الهم بيبقى أحيانا متوزع. هم المؤمن الصادق هم واحد زي ما قلنا، وجهة واحدة، يلم ما تشعف ما تفرق من يد التفريط. إيه اللي بيخلي الهموم كتيرة؟ ايه اللي بيخلي الارادات متنوعة متوزعة؟ ان هو ضيع مرة وكتكاسل وفرط، فابتلي بان اصبحت رغباته غير ما كانت عليه قبل ذلك. فلا بد ان يلم من قلبه ما شعفته يد التفريط والاضاعة، ويسترد منه ما نهبته اكف اللطوف والسباق. الناس اللي حواليك اللي بيسرقوك، يسرقوا قلبك. الناس بتاخد بالها من جيوبها وياخدوش بالهم من قلوبهم. قطاع الطريق الى الله يقتلون كل يوم من القلوب من الله اعلم به، ويمرضون باسباب الدعوة الى الفساد والشر وسبل الشيطان ما يضيعون به قلوب كثير من الناس. فهم يسرقون من قلبك من الخير الذي في القلب ما من ارادة وجه الله يسرقون. فما تعمل ايه؟ تاخدها منهم، تدور وتعوض اللي فاتك، ويسترد مما نهبته أكف اللصوص والسراب، ويزرع منه من القلب ما وجده بورا من أراضيه، ويقلع ما ولده شوكا وشبرقا في نواحيه. لما شيء امرات تنقيها وتدور في نفسك وفي قلبك، ما تبوش كده هو عايش وخلاص، ده الميت وخلاص. ويستفرغ منه ما ملأته مواد الاخلاص الرديئة الفاسدة المترامية. الشبرق ده نبات ضار، الشبرق نبات ضار. يقول ويستفرغ منه ما ملأته مواد الاخلاص الرديئة الفاسدة المترامية به الى الهلاك والعطب. يعني اذا سبته هتترامى وهتزيد الامراض دي، امراض القلب، الحسد، الحقد، الرغبة في نائل ايد الناس، الرياء والسمعة، حب الرياسة، اشياء كثيرة اذا تركتها. اردت بالانسان الهلاك والعطب. ويداوي منه الجراحات التي اصابته من عضرات الرياء، من غبرات الرياء يعني. ويغسل منه الاوساخ والحوبات التي تراكمت عليه على تقادم الاوقات، حتى لو اطلع عليه لاحزنه سواده ووسخه الذي صار دباغا له. فيطهره بالماء البارد من ينابيع الصدق الخالصه من جميع القدرات قبل ان يكون طهوره بالجحيم والحميم. فإنه لا يجاور الرحمن قلب دنس بأوساخ الشهوات والرياء أبدا. ولا بد من طهور، فاللبيب يؤثر أثر الطهورين وأنفعهما، والله المستعان. يطهره بالماء البارد من ينابيع الصدق الخالصة. قوله علامة هذا الصادق أن لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد، يعني أن الصادق حقيقة هو الذي قد انجذبت قوى روحه كلها الى روحه كلها الى ارادة الله وطلبه والسير اليه والاستعداد للقائه. ومن تكون هذه حاله لا يحتمل سببا يدعوه الى نقض عهده مع الله بوجه. هو خلاص عزم ان يكون لله عز وجل ونذر نفسه لله، فلا يمكن ان يقبل من نفسه، ما يتحملش من نفسه داعية ولا من غيره، اي حد يدعوه، من نفسه اللي يدعوه او غيره اللي يدعوه، الى ان يترك طريق الله عز وجل، طريق الالتزام الصادق، لا يتحمله، يبعد عنه فورا. وقول ولا يصبر على صحبة ضد، ما يستحملش مصاحبة ضد. الضد عند القوم هم اهل الغفلة وقطاع طريق القلب الى الله. واضر شيء على الصادق صحبتهم، بل لا تصبر نفسه على ذلك ابدا الا جمع ضرورة، يعني اجتمع مع اضطرارا فقط. وتكون صحبتهم له في تلك الحال حال الضرورة بقالبه وشبحه دون قلبه وروحه. الشبح هو الشكل، يعني يكون بالقالب الظاهر فقط، يعني قاعد معاهم وهو في وادي تاني، مضطر ان يقعد معهم مدة، مش مبسوط انه قاعد معهم في في في أهل مع اهل الغفلة. يقول فان هذا الغافل لما استحكمت الغفلة عليه كما استحكم الصادق في الصدق، الصدق في الصادق، أحست روحه بالأجنبية التي بينه وبينهم بالمضادة. ده استحكمت عليه الغفلة، يقعد وسط أهل التذكر إذا إيه قاعد متضايق، إذا إيه عامل قاعد الغم بتاعت الناس دي اللي مش فاهمين حاجة دول في الدنيا، ويبقى عايز يسيبهم يمشي. فالمؤمن الصادق ده لما يقعد وسط أهل الغفلة يبقى إيه؟ يبقى عايز يمشي بأي طريقة، ما يستحملش يقعد معاهم أبدا. فاشتدت النفرة وقوي الهرم. وبحسب هذه الأجنبية، شعور بأنه أجنبي عن الناس، غريب عنهم، وإحساس الصادق بها، تكون نفرته وهربه عن الأضداد. فإن هذا الضد إن نطق أحس قلب الصادق أنه نطق بلسان الغفلة والرياء والكبر وطلب الجاه. ولو كان ذاكرا أو قارئا أو مصليا أو حاجا، لسان الضد هذا لسان الغافل ممكن يبقى شكله ذاكر او قارئ للقران او مصلي او بيحج او غير ذلك، لكن الصادق يشعر بنفره واجنبيه منه، فنفر قلبه منه. وان صمت احس قلبه انه صمت على غير حضور وجمعيه على الله. لكنه طبعا لا يعامل الناس بالظاهر بمجرد الاحساس الباطن، هو يعامل الناس بالظاهر بما اظهروه، لكن قلبه يعني يدرك. يقول فقلب الصادق قوي الإحساس، يجد الغيرية والأجنبية من الضد، ويشم القلب القلب كما يشم الرائحة الخبيثة. فيزوي وجهه لذلك ويعتريه عبوس فلا يأنس به إلا تكلفا ولا يصاحبه إلا ضرورة فيأخذ من صحبته قدر الحاجة كصحبة من يشتري منه ساعة الشراء أو يحتاج إليه لمصالحه ولا يقعد عن الجد بحال، يعني أنه لما كان صادقا في طلبه مستجمع القوة لم يقعد به عزمه عن الجد، الاجتهاد الصدق هو الاجتهاد وبذل كل وسع في جميع أحواله، فلا تراه إلا جادا وأمره كله جد. وأما الدرجة الثانية فأنه لا يتمنى الحياة إلا للحق ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، لا يتمنى العيش إلا لله عز وجل لينال ليشبع من رضا محبوبه ويقوم بعبوديته ويستكثر من الأسباب التي تقربه إليه وتدنيه منه، لا لعلة من علل الدنيا ولا لشهوة من شهواتها، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا ثلاث لما أحببت البقاء، لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله ومكابدة الليل، يكابد يعني يسهر فيه للصلاة، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر، يريد رضي الله عنه الجهاد والصلاة والعلم النافع. لولا هذه الثلاث لما أحب البقاء في الدنيا. وهذه درجات الفضائل وأهلها هم أهل الزلفة والدرجات العليا. وقال معاذ رضي الله عنه عند موته: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لنكح الأزواج، ولكن لظمأ الهواجر يعني ومكابدة الليل ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، يعني مع صدقه لا يرى أنه قد استكمل أبدا، بل لا يرى نفسه إلا مقصرا. الموجب لهذه الرؤية استعظام مطلوبه واستصغار نفسه، تعظيمه لله عز وجل وتعظيم حق الله، ويستصغر نفسه ويعرف عيوبها ويعرف قلة زاده في عينه. فمن عرف الله وعرف نفسه لم ير نفسه إلا بعين النقصان. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. ففي قوله عز وجل: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، أعظم حث على الصدق. وقوله سبحانه وتعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، تلحظ في هذه الآية وكل والآيات بعدها أن الله نسب كل الأفعال لنفسه عز وجل، لم يذكر سبحانه وتعالى فيها شيئا من فعل المؤمنين حتى فيما وفقهم ويسر لهم. نقول: نسب الله سبحانه وتعالى لنفسه كل الأفعال امتنانا منه عز وجل على عباده المؤمنين، فقال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. لما كانت إرادتهم السوء لم يجعلهم الله عز وجل ينالوا خيرا من مخرجهم هذا الذي خرجوا له إرادة للصد عن سبيل الله واستئصال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وتأمل في قوله بغيظهم، تجد أن الكفرة يغيظهم أهل الإسلام دائما، وغيظهم يزداد مع مرور الزمن ومع ظهور الحق، وهذا أمر لا ينفك عنه الكافر، لأنه دائما لا يريد نور الحق، مثل الخفاش الذي لا يريد رؤية النور أبدا ولكن يفرح بالظلمة، فهو يزداد غيظا وضيقا كلما ظهر الحق، والكفرة كذلك. ولا بد وأن يردوا بغيظهم ولن ينالوا خيرا ما حاربوا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وكفى الله المؤمنين القتال. من نعم الله عز وجل أن رد الله عز وجل الكفار بغير قتال، وكفى الله المؤمنين القتال، هذا من الرحمة وهذا من النعمة. فالمؤمنون إنما يريدون ظهور الحق، ولو تيسر ظهور الحق بغير قتال فهو المقدم، ولذا كانت الدعوة إلى الله عز وجل مقدمة على القتال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب في يوم خيبر: انفذ على رسلك حتى تنزل لساحتهم. فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فأمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعوهم إلى الإسلام قبل الخلاف. قال: فادعوهم إلى الإسلام وأعلمهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذا أمكن ظهور الحق بغير القتال فهو المقدم كما ذكرنا. ولذا كان من نعم الله أن كفى الله المؤمنين القتال، قال عز وجل: وكان الله قويا عزيزا. فما وقع في غزوة الأحزاب مقتضى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فمقتضى قوته عز وجل أن هزم الأحزاب وحده وردهم سبحانه وتعالى حتى ما استطاعوا أن ينالوا من المسلمين شيئا، ومقتضى عزته عز وجل أن أعز دينه ورسوله وعباده المؤمنين وأظهرهم على عدوهم وأنزل وأذل الكفار وجعل كلمتهم هي السفلى. قال عز وجل: وأنزل الذين ظاهروهم، هم الذين نزلوا والله أنزلهم سبحانه وتعالى. هذا دليل على خلق أفعال العباد، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل الكفار من يهود ينزلون من حصونهم رغم قوة هذه الحصون. وأنزل الذين ظاهروهم أي عاونوهم، عاونوا الأحزاب من أهل الكتاب من اليهود، من يهود بني قريظة، من صياصيهم من حصونهم. فتجد هنا مدى ضرر مظاهرة الكفار، وأن من ظاهر وعاون على الإثم والعدوان فحكمه حكم من فعل الإثم والعدوان. والآيات في هذا كثيرة، فكل من اجتمع على أمر من مرضات الله سبحانه وتعالى كانوا شركاء في الخير، وكل من تعاون واجتمع على الإثم والعدوان ومعصية الرسول فإن حكمه واحد كما دلت عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من آيات القرآن، كما قال عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسروا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. نزلت هذه الآيات كما نعلم في طائفة من أهل مكة، فكانوا تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين على المسلمين، فانطلقوا في حاجة لهم وقالوا: لا ضرر علينا، إن لقينا المسلمين فلا يضرون لأنهم يتكلمون بالإسلام، وهم وإن لقينا المشركين فنحن معهم. فقالت طائفة من المؤمنين: انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقال الطائفة: سبحان الله، كيف تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم وأموالهم؟ فأنزل الله عز وجل في الفصل بين الفريقين: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، إلى قوله: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فدل ذلك على أن من ظاهر وعاون المشركين فهو منهم، ومن عاون على أمر فحكمه حكم من فعل ذلك الأمر. ولذلك قال العلماء في قطاع الطرق وفي الجيش الذي يجاهد في سبيل الله أنهم شركاء جميعا فيما يفعلونه. فقطاع الطرق مثلا إذا وقع من بعضهم قتل، فالردء والمباشر كلاهما سواء، هذه الطائفة قد قتلت، طالما الردء هو الذي ينظر لهم المباشر هو الذي يباشر القتل بنفسه، فالرد المعاون الذي يقف منتظرا ما يطلب منه إذا طلب. فكثير من الناس لا يباشر بنفسه ولكن يكون مساعدا معاونا، كل من عاون على مسخوط لله عز وجل مغضب له فهو كمثل من فعله. والجيش الذين يشتركون في الجهاد يشتركون في الغنيمة سواء بسواء، سواء من حاز الغنيمة بنفسه أو من قتل الأعداء بنفسه أو من كان ردئا أو كان حارسا أو كان معاونا في الخدمة، الكل سواء. وذلك أن المظاهرة والمعاونة على أمر حكمه حكم ذلك الفعل. قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلما كان يهود بني قريظة معاونين للمشركين كانوا جرى عليهم ما يجري على المشركين، ورغم أنهم كانوا أصحاب عهد إلا أنهم نقضوا ذلك العهد، فأنزل الله عز وجل الذين ظاهروا المشركين أهل الأحزاب من اليهود من حصونهم. قال عز وجل: وقذف في قلوبهم الرعب. فالرعب أمر ينصر الله عز وجل به عباده المؤمنين. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فريقا تقتلون الرجال البالغين وتأسرون فريقا الصبيان والنساء. وهذا رغم أنه كان يمكن أن يقع قتال طويل ويقع ممانعة ويقع خسائر المسلمين، لكن ناصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالرعب الذي ألقاه في قلوب اليهود حتى استسلموا بفضل الله عز وجل. وبقدر امتثال الناس واتباعهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقدر ما يقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم منصور بالرعب مسيرة شهر، وبقدر امتثال سنته يكون كذلك النصر بهذا الأمر لمن أتى من بعده. وقوله عز وجل: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. فالأرض لله عز وجل والأموال لله عز وجل، هذه سماها الله عز وجل أرض اليهود ولكن نزعها منهم لما كفروا. قال: أرضهم وديارهم وأموالهم. فليست القضية إذن بأن الأجداد كانوا على هذه الأرض، أو أن الأجداد كانوا في هذه الديار، الآباء كانوا في هذه الديار، أو أننا اكتسبنا هذه الأموال. الأرض أرض الله، والمال مال الله، والعباد عباد الله. فمن استعمل أرض الله عز وجل ورزقه في طاعته فهو المستحق لذلك المال وتلك الأرض. وأما من استعمل هذا المال وتلك الأرض في معصية الله وفي الكفر به والصد عن سبيل الله، نزع الله ذلك منه وأورثها غيره. فنحن عندما نقول مثلا إن أرض فلسطين هي أرض المسلمين وهي حقهم كسائر أرض الله عز وجل، لا نعتمد في ذلك على أن اليهود دخيلون على الأرض فقط من قبل 2000 سنة مثلا، أو أن الحجر التاريخية تثبت أن أهل فلسطين وكانوا كفارا من العماليق دخل عليهم اليهود دخولا طارئا وذلك يقتضي أن ليس لهم حق فيها. لا، ليس هذا هو الذي نبني عليه استحقاق المسلمين أرض فلسطين أو غيرها. إن الذي يبنى على ذلك إقامة دين الله عز وجل وإعلاء كلمة الله في الأرض. فمن أعلى كلمة الله ورث الأرض. والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين من بني إسرائيل مع موسى أن يدخلوا الأرض المقدسة، فكان دخولا حين دخلوه حين امتثلوا الأمر مع يوشع بن نون بعد 40 سنة من السيه، كان دخول حق ولم يكن دخول احتلال وعدوان وظلم، لأنهم ليسوا أصحاب الأرض كما قد يعني يحتج بهذه الحجة الباطلة بعض من لا يفقه، وإنما كان دخولا هم يستحقون الدخول، كما كان دخولهم مصر مع يوسف عليه السلام دخول حق لأنهم دخلوا بأمر الله سبحانه وتعالى وفي كان في نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام الذي كان بركة على أهل هذه البلاد. ولذلك نقول قد وصف الله الأرض والديار والأموال بأنها أرضهم وديارهم وأموالهم، ومع ذلك نزعها منهم ولم يكن لهم بعد ذلك حق فيها. فليست العبرة بالميراث، بأن أن يكون الإنسان لأنه ولد على أرض ما أو أن آباءه سكنوا هذه الأرض فهو يستحقها. وأخبرونا من الذي خلق هذه الأرض إذن؟ هل الآباء وجدوا أنفسهم على الأرض أم أنهم الذين صنعوها؟ أليس كل جيل وجد نفسه على هذه الأرض لم يصنع فيها شيئا؟ فلماذا إذن نقول أرض آبائنا وأجدادنا ولذلك نحن نستحقها؟ نحن نستحقها إذا أقمنا شرع الله فيها وإذا أعلينا كلمة الله عز وجل فيها. وأما من عصى الله عز وجل فلا حق له أن يعلي كلمة الباطل، فكلمة الذين كفروا لابد أن تكون السفلى، فهذا في الأرض كلها. ولذلك المسلمون طلبوا إعلاء كلمة الله ليس في أرض العرب فقط ولا فيما حولها، بل هم يريدون إعلاء كلمة الله في أرض الله كلها. ومن أراد الكفر فعليه أن يخضع لسلطان الحق، يعيش بكفره، يدفع الجزية عن يد وهو طاغر، ولكن لا يفرض كفره على الأرض، فليست أرضه تستحقها. قال عز وجل وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، فالله الذي يورث ما شاء من يشاء، كما قال نبي الله موسى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال وأرضا لم تطؤوها، لم يدخلوها قط أصلا، فكيف بما كانوا قد وطئوه وسكنوه؟ لا شك كما ذكرنا في تفسير هذه الآية أنها إما أرض خيبر وإما فارس الروم وإما كل البلاد التي فتحها المسلمون. فبداية الانطلاق كان في غزوة الأحزاب، وهذا الترجيح الأخير اللي هو كل ما فتحه المسلمون أرض خيبر وفارس والروم وكل بلاد العرب وما وراءها، هو ترجيح ابن كثير وابن جرير. فأورثكم أرضهم وديارهم منذ متى؟ منذ صرف الأحزاب وهزمت بني قريظة، أورث الله عز وجل المؤمنين هذه كلها، فكانت نقطة التحول ونقطة التغير هي غزوة الأحزاب بقدرة الله سبحانه وتعالى، وكان الله على كل شيء قديرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا. فسنجد في السيرة بعد ذلك تحولا هائلا فيما حصل للمسلمين مع أعدائهم بعد غزوة الأحزاب بفضل الله سبحانه وتعالى. بدأ نوع آخر من الجهاد لإهلاء كلمة الله، بدأ المسلمون ينطلقون ليطلبوا عدو الله في موضعه وأرضه، والحمد لله رب العالمين. كما نعلم أن الجهاد كما يشمل جهاد الدفع عن بلاد المسلمين الذي كان في غزوة أحد وغزوة الأحزاب، وحقيقة الأمر في غزوة بدر أنه كان أقرب إلى ذلك، لأن المسلمين إنما خرجوا يطلبون مال أموالهم التي اغتصبها المشركون وأخذوها عندما أخرجوهم من ديارهم وأموالهم. فأما بعد ذلك فكان المسلمون يطلبون عدو الله حيث كان، وكان كما ذكرنا نقطة تحول بفضل الله عز وجل ونعمته على أهل الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. عليكم السلام. الأخ يطلب تذكيرا بأداب المسجد وعدم رفع الصوت والتشويش وعدم إحضار الربع. احنا ما نقولش عدم إحضار الربع، ولكن من وجدت نفسها عادة مع إسكات دخلها فهي لن تنتفع بالدرس وسوف تشغل الآخرين والأخرين، فطالما أنا الطفل مستمر بالبكاء فتقبل به أولى بها والله أعلم. ليس مصطفى. يقول عندما يكون في مجالس الذكر والعلم يشعر وكأنه بلغ درجات عالية من الإيمان، حتى إذا ما فرغ المجلس وعاد كل واحد إلى بيته شعر وكأنه لم يكن في مجلس علم، فيشعر كأنه مريض بانفصام الشخصية. وقد يعني سمع ما قال ابن القيم في الصدق والبحث عن الصدق وتحري درجة الصدق وترك الكذب. فإذا رجع إلى بيته وذهب إلى العمل يجد مواضع يجب فيها عدم السكوت على الباطل والنطق بالحق، لكن يجنح المرء إلى الرخص وإلى التعريض وإلى الهرب من هذا الموضع لئلا يقع في كذب أو سكوت عن باطل. ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يدوم طويلا لأنه قد يؤدي إلى أن يفصل عن العمل، نسأل الله العافية. فهو ده بقى الصدق، الصدق أن يقول الإنسان الحق ولا يعبأ بالناس، والرزق من عند الله عز وجل، وقل الحق ولو أغضب الناس، وسوف يجعل الله من وراء الصدق خيرا كثيرا. مهما ضاق في الدنيا فاجتهد في التسديد والمقاربة، سددوا وقاربوا، الدنيا تضيق لكن يوسعها الله عز وجل بشرح الصبر. فإذا شرح الله عز وجل صدر عبده المؤمن فلو ضاقت الدنيا من حوله بكل ما فيها فصدره الواسع يعيش هو في رحابته بشرح الله عز وجل صدره، فلا يعبأ بما حوله من الضيق. كان في بعض البلاد تاريخ قديم يعني بعض الدعاء إلى الله عز وجل المحتلون أرسلوا إليه أن يتوقف وإلا أغلقوا المكان الذي يعلم الناس فيه الخير، فقال إن يعني منعتموني من هذا المكان فأنا أذهب مع الناس في كل موضع، إن كان هناك عرس نصحت الناس في العرس، وإن كان جنازة نصحت الناس في الجنازة، وإن سجنتموني نصحت المظلومين، وإن قتلتموني التهبت مشاعر المسلمين، فماذا تصنعون؟ فغاضب ذلك الأمر وتركه. فمهما ضاقت الدنيا بالمؤمن فكما قال شيخ الإسلام ما يفعل بي أعدائي أنا جنتي معي والثاني في صدري، إن سجني خلوة وإن نفي سياحة وإن قتلي شهادة وإن تعذيبي جهنم في سبيل الله، ونسأل الله العافية. فأنت وطن نفسك على أن تعامل الناس بما شرع الله عز وجل، فتكون صادقا في معاملتك معهم، وتصدق في الدعوة إلى الله عز وجل وفي الأمر المعروف أن ننكر بما توجبه الشريعة، وفي نفس الوقت سوف يجعل الله عز وجل فرجا مما ترى من الضيق. الخطوات العملية والمنهج الصحيح الذي يعين طالب العلم المبتدئ على طلب العلم، من أهم الأمور يعني في ذلك تصحيح النية والإخلاص لله عز وجل، ثم صدق الطلب، هذا أمر مهم جدا في طلب العلم، المواظبة والهمة العالية. فليس الذي يدفع نفسه دفعا لقراءة كتاب مثلا ولذلك يمل منه بسرعة يقرأ صفحتين أو يروح جاي في الفهرس ويواصل فيه يأخذ الحاجات اللي تعجبه ويقفل الكتاب ويرميه، فمثل هذا لا ينفع أن يكون طالب علم، أو يحضر مرة في الدرس ولا يواظب على يعني على الطلب، إنما يريد الأشياء التي يعني تشعر الحماس مثلا أو يشعر معها ب يعني أمر في عاطفة قوية، وإذا لم يجد ذلك في بعض العلوم تركها وهجرها، ليس كذلك. فلابد من الجد والاجتهاد كما لابد من الإخلاص لله عز وجل، ثم منهج متكامل كما تدرس أنت في الكلية أو المدرسة، منهج فيه عدة مواد، فأنت تحتاج إلى هناك مواد أساسية لابد منها مطلوبة لذاتها، لا يمكن أن يغنيك بعضها عن بعض، وهناك مواد قادمة معينة لك على المطلوب، فتبدأ بالمواد المطلوبة لذاتها، الإيمان والإسلام والإحسان. الإيمان تؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير الشر الذي يسميه الناس علم التوحيد والعقيدة. والإسلام الصلاة والزكاة والصوم والحج وأمور المعاملة بالحلال وتجنب الحرام الذي يسميه العلماء الفقه. فحاجتك إلى ذلك حاجة ضرورية، كل واحد منا لابد أن يتعلم العبادات الأركان الخمسة للإسلام، لابد أن يتعلمها، ولابد كذلك من الإحسان أعمال القلب، إصلاح القلب، الإخلاص، المراقبة وسائر عبادات القلب، أن تعبد الله كأنك ترى. فلا بد إذن من أمر التهذيب والتزكية وإصلاح القلب. لذلك ننصح بكتاب في التوحيد وكتاب في الفقه وكتاب في التهذيب، والموصل لك إلى ذلك الكتاب والسنة، فلا بد من قرآن وحديث. فإذا كان لك هذه المواد الخمسة، كتاب مثلا في التوحيد نقول تبدأ مثلا بكتاب منة الرحمن، ثم فتح المجيد، ثم معرج القبول، إن شاء الله تحصل معرج فتح المجيد مع فضل الله الحميد. في الفقه كتاب فقه السنة أو منار السبيل، إن كنت تحضر الدروس في شرح منار السبيل لأحد المشايخ أو عندك الشرائط أو السيديهات تبقى اسمع منار السبيل أو اقرأ فقه السنة. ويمكن المبتدئ يقرأ منهاج المسلم مع ملاحظات فيه خصوصا، وما من كتاب يخرج من ملاحظات، لكن الإجمال يبدأ الطالب يجمع الخطوط العريضة ثم ينتقل بعدها وسوف يدرك بعد ذلك ما يحتاج. كتاب رياض الصالحين في التهذيب لا بد منه، وكتاب يعني قيم جدا يحقق لك هذا الغرض. وكتب الإمام ابن القيم رحمه الله مثل كتاب الداء والدواء، كتاب طريق الرجعتين، كتاب الفوائد، كتاب مدارج السالكين، ابدأ بدايه الصالحين كما ذكرنا، وكتاب تهذيب موعظة المؤمنين القاسمي من أخي علوم الدين الغزالي، فهو كتاب طيب يعينك على إصلاح القلب والأعمال. ونصيب من القرآن حفظا وتجويدا وتفسيرا، ننصح بكتاب أيسر التفاسير أو كتاب تفسير الشيخ السعدي، ثم تفسير ابن كثير، ثم بعد ذلك تفسير القرطبي، هذا بالترتيب على مدى الطويل. وبالنسبة للحديث ننصح بكتاب صحيح مسلم شرح الإمام النووي، من أكثر كتب بركة بإذن الله تبارك وتعالى. أما العلوم الأخرى كالمصطلح والأصول واللغة فهي علوم خادمة تحققها، تأخذ الآن مختصرات منها إن كنت تريد عند كلمة عالية ووقت متسع، تأخذ مختصرات من هذه العلوم تدرك بها، تفك المصطلحات الموجودة في الكتب الأخرى ككتاب الواضح في أصول الفقه وكتاب تأثير مصطلح حديث المصطلح وكتاب القواعد الأساسية في النحو والصرف في اللغة. عليكم السلام عليكم. يقول يريد معرفة التعريض المباح، لأن أكثر الإخوة يقولون نحن نعرب فلا نكذب. كما ذكرنا أن التعريض نوع من الكذب، فإنما يجوز في من يجوز عليه الكذب في الإصلاح بين الناس، في الحرب، في حديث المرأة زوجها والرجل امرأته، في دفع ظلم عن مظلوم، في أخذ حق لا سبيل إلى أخذه إلا بذلك. ولكن لا يباح التعريض مطلقا، لأن المسلم صدوق وصفته أنه يعامل الناس، يعني باطنه كظاهره، إذا أظهر لهم أمرا فباطنه كذلك. رجل أبوه لا يصلي، هل إذا مات هذا تاركا للصلاة هل يصلي عليه الجنازة؟ وما حكم ولاية تارك الصلاة لأولاده في الدنيا وما حكم بره؟ أما البر فمأمور به عموما، لأن الله قال في المشركين الوالدين المشركين وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأما إذا مات تاركا للصلاة فإن كان تركها جحودا لا يرى وجوب الصلاة أو إباء يقول الصلاة لا تلزمنا، فهذا لا يكون مسلما، نعوذ بالله من ذلك. وإنما إذا كان يقول نعم أصلي غدا أصلي، دعني وربي أنا سوف أصلي حين أقدر حين أفضى، فهو متكاسل، فهذا فيه قولان لأهل العلم، منهم من كفره كفرا ما تبع الملة، فمن رد هذا المذهب يرى أنه لا يصلي عليه إذا مات. وجمهور العلماء يرون ثالث الصلاة تكاسلا ما زال من أهل القبلة، ولذلك يصلون عليه إذا مات. ونقل ابن قدامة عمل المسلمين على ذلك جيلا بعد جيل مع ولود من لا يصلي فيه، وهو الذي نراه صحيحا طالما أنه لم يجحد وجوب الصلاة ولم يأبى أن يصلي ولم يعرض على القتل، إذ لا يوجد من يقيم الحقوق والحدود في البلاد الآن. فلذلك نقول إذا مات على تلك الحال فابنه يصلي عليه، وإنما يمتنع من الصلاة عليه الأئمة وأهل العلم والفضل ليكون زجرا لأمثاله عن ترك الصلاة، لكن ابنه يصلي عليه وأقاربه يصلون عليه. وأما حكم ولاية تارك الصلاة لأولاده فلا شك أن أقل أحواله الفسق، فإذا ولد من أقارب هؤلاء الأولاد من هو أولى في ولاية مال أو في ولاية نكاح أو في غير ذلك فلا شك أنه يقدم، والله أعلم. ولكن ذهب ابن القيم رحمه الله إلى تصحيح ولاية الفاسق على بناته في النكاح، فلا يفسد العقد بولاية الأب الذي لا يصلي إذا عقد لابنته، ولكن الاحتياط بلا شك. ظاهر كلام جمهور العلماء أن الولي الفاسق لا تصح ولايته، وبالتالي فلا ينبغي أن يعقد الأب الذي لا يصلي لابنته، بل ينظر إلى أخ أو عم، إلى جد أو أخ أو عم أو ابن ليتولى ولاية العقد في النكاح، والله أعلم. حكم الأخذ من اللحية. أما ما زاد عن القبضة ففعل ابن عمر رضي الله عنه وكفى يعني به، وهو راوي الحديث أعفو اللحى وأعفو الشوارب، وهو دليل على أن أخذ ما زاد على القبضة لا ينافي الإعفاء المأمور به، فهذا هو الصحيح جواز ما أخذ ما زاد على القبضة. وأما أن يقصرها تقصيرا شديدا حتى تكون قريبة الحلق فلا يجوز، لأنه ينافي الإعفاء فهو محرم. الأستاذ عمرو خالد كثرة الأسئلة عليه. الأستاذ عمرو خالد رجل واعظ أثر في كثير من الناس، وليس من أهل الفتية ويعني بيان الحلال والحرام كما يذكر هو وجزاه الله خيرا، فهو يعني قد يقع بلا شك طبعا يعني ضعف البضاعة العلمية في بعض المخالفات، لكن ذلك لا يمنع من أن ينتفع به من هو بعيد جدا عن الالتزام يقرب إلى الالتزام ويدعى إلى طريق الحق، لكن لا يؤخذ منه لا منهج ولا فتوى لأجل أنه ليس من أجل كما يقول هو جزاه الله خيرا في نصيحته، فهو يذكر بأمور عامة فلا مانع من أن يعني ينصح بها، خصوصا من كان بعيدا عن الالتزام بالكلية فإنه يقرب إلى ذلك، لكن بشرط معرفة أن العلم، أن الفتية، أن التحليل والتحريم، أن العقائد بالأولى إنما تؤخذ من أهل العلم وممن طلاب العلم المميزين، فأقل الأحوال أن يكون طالب علم مميز قادر على الترجيح حتى يؤخذ منه ما ذكرنا، فإن أمكن ذلك فنعم. ونصيحتنا للإخوة عموما أن يأخذوا عن أهل العلم الثقات طالما أنهم قد وصلوا إلى طريق الالتزام وعرفوا الطريق إلى الله عز وجل، فيرجعون إلى أهل العلم الثقات يأخذون منهم ويتعلمون منهم. قضية الختان، طبعا المقصود به ختان الإناث، وهذه المسألة لم يختلف فيها العلماء قديما ولا حديثا مثل الاختلاف الذي في عصرنا. الخلاف قديما أو إلى ودود العلماء المعاصرين إلى قبل هذا الزمان، زمان غربة الدين وزمان تقليد أعداء الإسلام في كل ما يقولون. الخلاف القديم في أن ختان الأنثى واجب أم مستحب، لا يوجد من يقول هو مباح، لا يوجد من يقول هو مكروه، لا يوجد من يقول هو محرم يجب معاقبة من فعله بإجماع العلماء. فهذه الأقوال مخالفة للإجماع، لا نزاع في ذلك. وأما ثبوته شرعا فقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة وذكر منها الختان، والحديث متفق عليه. وكلمة الختان معروفة أنها في الرجل والمرأة، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الختان، فهو في حق الرجل قطع الجلد التي تغطي الحشفة، وفي حق المرأة قطع أدنى جزء أو جزء صغير من الجلد التي تكون في أعلى فرج المرأة فوق مجرى البول. وهذا إذا فعل بالطريقة الصحيحة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال للقاتلة أسمي ولا تنهكي، أي لا تستأصري. أسم يعني الإسمام، يعني تأخذ قطعة صغيرة، فهذا بالتأكيد لا يضر. ومن يقول من الأطباء أنه ضر كاذب، وإنما هو موافق للموجة العارمة التي يرد بها الصد عن هذا الأمر. وإنما يذكرون اللي موجود في الكتب الختان على الطريقة المخالفة للسنة التي فيها الأضرار، التي تسمى الطريقة الإفريقية أو السودانية أو الفرعونية. هذه الطرق التي تستأصل الأعضاء بالكلية هي منهي عنها بنص الحديث، ووقوع الضرر منها إما يجعلها مكروهة أو محرمة، وجود الضرر قد يقترب أن تكون محرمة. فأما إذا امتثل أمر الشرع في ذلك فإنه لا يكون إلا مستحبا أو واجبا. والصحيح في ذلك فإن من كلام العلماء أن ختان الأنثى مستحب وواجب في حق الرجال، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن، فأمر بالختان. وأما أن إبراهيم مختتن فهذا أمر لا ينكره أحد. أما ختان أيضا من أدلة ثبوت الختان في حق النساء، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، تسمى ختانان وهو ختان الرجل وختان المرأة. وفي الرواية الأخرى إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا الحديث يثبت، وهو مسلم في صحيحه، يثبت أن الختان مشروع للنساء كذلك. أما الدعاوى الباطلة في القنوات الفضائية من أن الرسول لم يختن النساء، فوالله من العجب، من أين لهم بالنفس؟ هل إلا مجرد الظن وما أبعده عن الحق؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يختن بناته، بنات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن ولدن قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وعادة العرب الختان، فمن أين لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختن بناته أو أن نساء فلم يكن مختتنات؟ هذا كلام من الباطل، من الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يجري على شرع الله مدعيا هذا الأمر الذي ما نقل قط من كتاب ولا سنة ولا قول صاحب ولا أحد من أهل العلم قال هذا الكلام، إنما يأخذ زعبلات المتبعين للغرب على الجهالة والعياذ بالله. عليك السلام. هل التمثيل عموما سواء الدين أو غيره حلال أم حرام؟ أما التمثيل من الكذب فهو مما لا يختلف فيه، هو من الكذب، يقول فلان ذهب فلان فعل، فهذا أمر لا يختلف أنه ليس بحق، هو تمثيل. وقد عرفنا أهمية الصدق. وأما ما يسمى بالتمثيل الديني فإنه لابد حتى يكون هناك حيوية في التمثيلية، فلابد أن يكون هناك فريق مضاد ينطق الكفر أو الفسوق أو العصيان، ويوجد من يقاومه، فلا بد من التشبه بهؤلاء وأن يظهر، والله لا أدري ما يكون شأن هذا الإنسان الذي يتشبه مثلا بأبي جهل أو فرعون، ويحاول أن يرسم معالم وجهه ليقنع الناس بأنه صادق في الدور، ولهذا صادق في أداء الدور، كان صادقا في أداء الدور، ماذا يجري لو مات على تلك الحال، نسأل الله العافية. لكن أو يمثل الشيطان ولهذا بالله، ويريد أن يظهر قدر الشر الذي عنده، وهذا والعياذ بالله من المنكر العظيم، فضلا عما يحدثه هذا او يلزم من وجود كشف عورات. هل يوجد كل ما سمي تمثيلا دينيا ما ليس فيه امرأة متبرجة، ليس فيه موسيقى تصويرية حتى تقع في القلوب الوقائع المطلوبة؟ لا شك ان هذا لا يخلو منه امر تمثيل بأحلنا الاحوال. كما ان هذا يستلزم وجود التلفزيون في البيت، وهذا شيطان متحرك ثابت تتحرك الصور فيه، هو من اعظم اسباب فساد الامم، فساد الاولاد، ونسأل الله العافية. فالنصيحة بالبعد عن هذا في الكلية، وانا ارى ان التمثيل بانواعه محرم. هل التصوير الفوتوغرافي يجوز اذا لم تكن الصور ستعلق على الجدران ام لا؟ التصوير الفوتوغرافي اذا خلى من الموانع الاخرى كصور الزعماء والكبراء والصالحين، اذا خلى من التعظيم كما يعلق على الجدران، اذا خلى من العورات المكشوفة كصور الزفاف والافراح المتبادلة، حكاية التليفونات عايز خناقة ثانية الظهر. فإذا خلى من أن يكون فيه مانع من الموانع المحرمة كما ذكرنا ففيه خلاف. فمن العلماء من يراه تصويرا وأشد من الداخل، من التصوير الداخل في عموم النهي، ولعن الله المصورين. ومنهم من يرى أنه ليس كذلك لأنه أشبه بصورة المرآة، إذ ليس للعبد صنع فيه، وإنما هو الظل الذي يلقيه الضوء بخلق الله عز وجل له على الفيلم الحساس، وهذا الذي أراه أقرب إلى الصواب في المسألة. ولكن الاحتياط تجنب هذا إلا عند الحاجة التي يتفق عليها العلماء من الفريقين. فالتصوير الفوتوغرافي في طورين، الاحتياط تركه والصحيح عندي جوازه إذا خلى من الموانع. التحميض حكمه حكم البتاع، بس شرط انه ما يشتغلش اللي بيحمض او بيصور في المحرم، يعني ما يدورش صور الافراح والمتبرجات ماليين الفرح كله ويقعد يحمضوا، الصورة هتروح وهياخدوها الناس يقعدوا يتفرجوا عليها رجالا ونساء، مش هيشتغل. هيشارك في الشرط، مش هيشتغل. يخلي البتاع بتاعه للتصوير الضروري، التصوير الضروري اللي هو المصطلح بتاع البطاقة بتاع الجواز. في البطايق دلوقتي، في جواز سفر كده، في مدرسة، في كل حاجة، في فيديو تشغيل، في تست صور، في كل حاجة. هل من سرق من الحوض قد يعذب على الصراط أو يتساقط في النار؟ لا، من سرق من الحوض قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. لكن ربما يمنع إنسان من الشرب ولا يستطيع الشرب لأنه مقدر عليه أن يقع في النار، فنسأل الله العافية. فمن لأن الرسول قال من شرب لم يظمأ بعدها أبدا. لكن يذاب أقوام زي ما رد أصحاب البدع فسوف يرد أناس من أصحاب المعاصي، نسأل الله العافية. وهذا هو الجمع الجزء الثاني، هل من أهل الكبائر يردون؟ فإننا لم نسمع أنهم يردون، الله أعلم، مسكوت عنهم. لكن لا شك أن منهم من يقع في النار أصحاب الكبائر، وأصحاب الكبائر قريبون من أصحاب البدع، فيمكن أن يقعوا في النار وأن يمنعوا من شرب الحوض، والله أعلم. هيخرجوا من النار، وصاتهم عايزين سوف يخرجون من النار بلا شك، ولكن على اساس ان هو السؤال طبعا ان الصراط قبل الحوض قبل الصراط، ام الصراط اولا ثم الحوض؟ الصحيح ان الحوض قبل الصراط، لان الحوض في عرصات القيامة، ويرد اقوام عن الحوض ويؤخذ به ذات الشمال، فلا يكون يؤخذ به ذات الشمال بعد ان يمر على الصراط. فلا شك ان الحوض قبل الصراط ان شاء الله، رغم الاختلاف الذي ذكره ابن القيم. لكن الصحيح ان الحوض قبل الصلاة، لكن من كتب الله عليه الوقوع في النار لم يشرب من الحوض. قال لي بعض الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا مرة واحدة وهو حاتر الرأس. هذا القول بلا شك باطل، لأن الرسول اعتمر أربع عمر وصلى خلال إحرامه بها ما لا يحصى من المرات، وحج حجت، فلا شك أنه صلى صلوات عديدة وهو في إحرامه حاتر الرأس. هذا أقل شيء. إما لا ندري في المرات الأخرى هل كان الإنسان في كل مرة يصلي على رأسه ساتر أم لا. على أي الأحوال لم يرد فضيلة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لمسألة تغطية الرأس، فمعنى غطى رأسه، وهذا كان المعتاد أن يغطي الرجل العربي رأسه. من فعل هذه العادة تقليدا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور، مثل سنن العادات المستحب فيها أن يقلد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يذم من صلى حاسر الرأس ولا نقص في صلاته. يقول سمع شيخا لرجل يدعي السلفية يطعن في كل مشايخ السنة، الشيخ محمد حسين يعقوب محمد اسماعيل وأحمد فريد وإسحاق، يقول انهم خوارج. نعوذ بالله. ثم نسأل الله ان ينصح الا يسمعهم احد، وانا انصح الا يسمعهم احد، كأنه ظالم ومتعدي والله العظيم. هؤلاء المشايخ ليسوا من الخوارج، هذا من الظلم والغيبة والنميمة، غيبة ونميمة في نفس الوقت وكذب، فلا يسمع لمن قال ذلك. عقيدة الخوارج عقيدة معروفة، تكفير بالكبيرة، تخليد أوساط الموحدين في النار، حكم كفرهم، ويقول أن ارتكب الكبيرة زال عنه التوحيد بالكلية. هؤلاء المشايخ يقولون ذلك، هذا من الظلم. الخوارج معروف اعتقادهم. هل ثبت في تاريخ الإسلام أن في الكعبة قبر 60 نبيا وحجر إسماعيل تحت قبر إسماعيل؟ سمع واحدا من علماء الأزهر يسجل الذين قال على جواز صلاة المساجد الذي يقول هذا من الكذب والباطل، فإن الكعبة لم يكن ليدفن فيها الأنبياء ولا تحتها، ولا أن حجر إسماعيل مدفون فيه، ولو كان كذلك فهو مستور غير ظاهر، فلا تحصل فتنة أبدا. ولا شك أن هذا المكان يمكن أن يكون في يوم من أيام الدهر مات رجل في هذا المكان وعظمه في أسفل هذه الأرض، أذلك يحرم يحرم الصلاة فيه؟ ليس كذلك، العبرة بظهور هذا الأمر، وطالما ليس ظاهرا فليس بمعتبر. ومجرد الكذب بهذه الطريقة، الكعبة الله عز وجل حفظها ونزهها عن أن تكون قبورا لأحد، والمساجد ينهى أن تتخذ قبورا وينهى عن الدفن في المساجد، والله عز وجل حفظ الكعبة من ذلك. فهذا الكلام لا يثبت بمثل هذا الكلام الدعاءات الفاضلة. يسأل الأخ عن مكان خطبة الجمعة، بالنسبة لي أنا أخطب الجمعة إن شاء الله في مسجد الخلفاء أمام شركة النشا والخليفة، شارع أبو سليمان قبل شارع 20 بشارع مسجد الخلفاء وشارع عمر. في خطبة جمعة هنا؟ يعمل في جهة تعطي قرضا قدره 1600، يخصم المرتب 1620، يقولون ال 20 جنيه مصاريف إدارية. والله لو هي فعلا مصاريف الورق والموظفين الذين يقومون بهذا الأمر فالأمر فيه واسع، لكن أظنه ليس كذلك، فإن هذه النسبة تتغير مع زيادة القرض، وليس 20 جنيه ثمن الورق الذي يكتب والموظفين الذي يعملوا من كل قرض. هذه البيئة لا تعطي هذا القرض إلا نقودا، لكن استمارة يذهب بها الشخص المقترض لا تعطيه نقودا، يذهب بها إلى محل معين يشتري أجهزة كهربائية، فيكون خارج هذا المحل مجموعة من السماسرة يعرضون على صاحب الاستمارة أخذها ويعطوه مبلغ أقل من المبلغ الموجود في الاستمارة، مثل 1600 يأخذوها ب 1300 حكم هذا البيع. هذا أمر محرم بلا شك، وهذا بيع مال بمال مع التفاضل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثل مثل يدا بيد. هو بيشتري منه 1600 فك ب 1600 يشتري منه ب 1300. هذا ربا صريح، مش عينة، ده ربا صريح. ثم إنه لم يبع السلعة، إنما باع الورقة. ولو كان باع السلعة فيكون بيعا محرما، لأنه باع قبل أن يقبض، بل قبل أن يشتري وقبل أن يمتلك وقبل أن يضمن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يضمن. ثم إن هذا أيضا يدل على أنه لم يأخذ هذا هذه الاستمارة لكونه يريد أن يشتري السلع، بل لكونه يريد المال القرض. فمثل هذا لا يجوز بلا شك. لا، السلم إذا كانت السلعة مش السلعة غير موجودة في يده، يأخذها سلم، يدفع يأخذ كامل الثمن، يأخذ جزء بس عشان يروح يشتري بيه. ده يسمى بالوعد فقط. يعني واحد ما عندوش السلعة، واحد عايز يخليه يشتريها له، فيقول له خد عربون. لا، يعني يقول له هجيبها لك في التاريخ الفلاني اليوم الفلاني للصفة الفلانية، وياخد الثمن كاملا ويبقى سلم. يا اما ما ياخدش منه حاجة، ياخد منه الوعد الملزم شرعا ان يفي بيه، ويقول له هجيبها لك واول ما اخدها هتديني الثمن كذا اي مكان. قسط مش قسط مش مشكلة، المهم ان السلعة تبقى في ايده. الله اعلم. مشترك في صندوق الزمالة. عندما اردت اخذ سلطة اكتشفت ان الصندوق يضع نقود بنك يسمى بنك العمال، بصفة وديعة يأخذ عليها فائدة. ده المعروف ان كل صناديق الزمالة هي اما بتحط الفلوس بنك ربوي، يا في عقد مع شركة تأمين جماعي، عقد جماعي. عندما ذهب البنك ليأخذ السلفة قالوا تأخذ فائدة 7% وبقائك في الصندوق لا يجوز، وأخذك للسلفة لا تجوز. بقائك في الصندوق أكل للربا وتعاون على إثم والعدوان، وأخذك للفائدة 7% تأكيل للربا. أخت بها مرض وبها جرح في يدها وقدمها، لا تستطيع أن تتوضأ أو تغتسل، هي فترة الحيض، تريد أن تصلي وتقرأ القرآن. إذا فترة الحيض يعني تنتهي معي، إذا انتهت فترة الحيض فعليها أن تغتسل، تغسل ما استطاعت وتتيمم بالماء، تتيمم للجرح والمرض، وتغسل ما استطاعت من جسدها مما لا يضره وصول الماء. وإذا كان يمكن أن تربط خرقة أو جبيرة أو شاش على موضع الجرح وتتيمم وتمسح على موضع الجرح فيلزمها ذلك، وتغسل الباقي. حكم النكت الكاذبة كذب، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. والصادقة منه ما يكون سخرية لبعض المسلمين، لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منه. وأما ما كان من مواقف يضحك منها بالصدق من غير كذب ومن غير سخرية بمسلم يعني على يعني خصاله الطيبة، فذلك لا ينهى عنه. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.